الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الوليمة، وهنا يذكر لنا بعضا من الآداب التي تتعلق بالدعوة ونحوها. يقول في المنار: وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع. ذكرنا أن إجابة الداعي إلى وليمة العرس هذه واجبة، هذه واجبة، من دعي إليها فتعين عليه لابد من الحضور، إلا أن يكون له أعذار على ما قدمنا من كلام الإمام النووي رحمه الله. هنا إذا دعاه اثنان في الوقت نفسه، هذا في مكان وهذا في مكان، يقول وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع. إن أمكنه كان لا عذر له ويستطيع أن يحضر لهذا ولذاك، يبقى يلبي، خاصة إذا كان في مكان واحد، كان كذا عرس موجود في المسجد الواحد، بعد ذلك يلبي الدعوة ويكون حضورا للجميع. وإلا يمكن الجمع إذا تعذر هذا الشيء، الفرح بين المغرب والعشاء معمول في المسجد الفلاني ومسجد الفلاني وبينهم مسافة واسعة كبيرة لا يقدر أن يحصل هنا وهنا، فيقول أجاب الأسبق قوله. أجاب الأسبق قوله، يعني من الذي دعاه في الأول يبقى يجيب الداعي الأول لوجوب إجابته بدعائه، فلا يسقط بدعاء من بعده. فالأديان فالأديان، يبقى هنا بيقول لو استوى هذا وذاك، إن هذا في الوقت نفسه هذا دعاه وهذا دعاه، يبقى الأديان منهما المتدين أكثر من الآخر، يبقى هنا الأقرب إلى ربه في الظاهر هذا أولى من غيره. قال: فالأديان، لأنه الأكرم عند الله، يعني قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأقرب رحمة، يعني أجاب الأقرب رحمة لما في تقديمه من صلته، يعني لو هذا قريب وهذا غريب عنه يبقى القريب أولى، يقدم القريب. فجوار فجوار، يعني إذا تعرض الدعوة هذا جاره وهذا بعيد عنه، يبقى الجار أولى لتعين الحق للجار، لقول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ضعيف لم يذكره: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. حديث ضعيف، إنما إذا تعارض على الإنسان قدم من تعين عليه أن يذهب إليه، فإذا كان هذا أخوه عرس أخيه وهذا صديقه، أخوه أولى من الصديق، يبقى على ذلك هنا الأولى بحسب التقدم، بحسب الأقرب إليه، بحسب ما يجب عليه من ناحيته من حقوق ونحو ذلك. ثم يقرع إن استويا أو استووا في ذلك، ثم يقرع إن استويا أو استووا في ذلك، يعني عايز كذا واحد دعوه والكل يستوون عنده، الكل أحباء له، الكل أقرباء له، مش عارف يميز بينهم، يبقى يقرأ إذا كان لا يقدر أن يحضر الجميع في الوقت نفسه. يقدم من خرجت له القرعة لأنها تميز المستحق عند استواء الحقوق، ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، يعني اللي بيجيب الدعوة بيبقى النية خالصة لله سبحانه وتعالى أنه تطيب قلب المسلم الذي دعا وإدخال السرور على قلبه بحضوره، ولا مانع أن يكون الأكل أيضا من ضمن أهداف يسمى هو الهدف الأصلي، أن يحضر أنه روح أنهي وليمة عندهم، عندهم إيه ودول عندهم إيه، اللي عنده طعام أحسن يذهب إليه، لا لا يكون بالمقصود بالإجابة ذلك، بل ينوي اقتداء بالسنة، بل ينوي اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر، يعني لو أنه ما بيحضرش فرحان لأي أحد هنا قد يظن به التعالي والتكبر على الناس، يبقى على ذلك إذا لم يكن له عذر في ترك الحضور يلزمه أنه يحضر، ومن باب أيضا أنه لا يظن به التعالي. ورجاء المثاب على نيته. يستحب أكله ولو صائما، ولو صائما يعني ولو كان صائما تطوعا، لأنه صوم الفريضة لا يجوز له أن يفطر إلا بعذر شرعي، كان مريضا أو على سفر، فالعذر الشرعي اللي فيه، لكن المتنفل بالصوم فهو أمير نفسه، إن شاء أكمل صومه إن شاء أفطر. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة وكان معه جماعة، فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل أو قال هنا كل يوما، اللفظة دي بل إنهاش كلمة كل يوما دي مش موجودة أصلا، وظهرنا خطأ هنا في النسخة اللي موجودة معنا. الرواية صحيحة أفطر ثم صوم يوما إن شئت، أفطر ثم صوم يوما إن شئت، يعني كلمة كل يوما ثم صوم يوما حتى فيها ركة في الكلام اللي فيها ركيكة مش قوية، مش موجودة أصلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة، إنما الحديث أفطر، قال أفطر ثم صوم يوما إن شئت، ثم صوم يوما إن شئت. والحديث ذكره الشيخ الألباني وحسنه، وإن كان معلقش على كلمة كل يوما اللي ذكرها هنا الشيخ، لكنها مش موجودة في الروايات. اللي خلى الواحد يدور عنها أن اللفظة نفسها مش حلوة في مكانها، ما هيش بليغة في مكانها، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينأى أن يكون بمثل هذا الشيء، كل يوما ثم يصوم يوما مكانه موجود الآن. الأجمل منها يقول أفطر كلمة واحدة عبر عنها بالمقصود بدل أفضل من كلمتين. فصوت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم صح في الحديث، قال أفطر ثم صوم يوما مكان أو إن شئت. إلا صوما واجبا، إلا صوما واجبا، إذا كان صوما واجبا يحرم عليه أن يفطر إلا لعذر شرعي من كان منكم مريضا أو على سفر أو ما ألحق بذلك، لقوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وعن أبي هريرة مرفوعا يعني قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليرب، فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم. إذا دعي أحدكم فليجب، يجيب الدعوة، فإن كان صائما فليدعو، فليدعو دعاء يعني ودل في الحديث الآخر قال فليصلي، فليصلي على المعنى اللغوي للصلاة أنها الدعاء. يبقى هنا إذا كنت صائما فلك أن تفطر إذا لم صوم تطوع، ولك أن تكمل صومك بحسب ما يتيسر لك وبحسب ما لا يشق على قلب صاحبه. قال هنا إذا رأي أحدكم فليرب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، فليطعم معنى ليأكل، يعني ليأكل من طعمة، الفعل الثلاثي فالمضارع بتاعه يطعم، يطعم طعمة يطعم، لأنه هيش يطعم، يطعم الفعل رباعي من أطعم يتعدى لغيره، لكنه يطعم لازم لنفسه، فليطعم فليأكل. يعني الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ويستحب إعلامهم بصيامه، ويستحب إعلامهم بصيامه، لأنه يروى عن عثمان بن عمر وليعلم عذره وتزول التهمة. هذا كلام جيد وجميل، ويمكن البعض يظن أن من الإخلاص أنه لا يقول، أحيانا يكون فعلا ذلك، أحيانا إذا وجد أن هذا هيكون رياء أنه ما يقولش، لكن الغالب أنه يتأذى صاحب الطعام بأنك ما تأكلش، ما بتديش عذر، ما تتعبوش معك إن كل لا مش عايز أكل، كل يا أخي تفضل كل ما، ويلح عليك والآخر فين على ما تقول له نصايم الدواخه ليه في هذا الشيء، ما تقول له نصايم وخلاص الأمر وأخلص الله عز وجل. الشيء ده ينرفز ويضايق اللي قاعد عمال يعزمك كل كل كل ما تاكل، انت مش عايز تاكل علشان خايف تقول أنا صايم. لا، الأمر أسهل من ذلك، تقول له أنا صايم، طيب نفسه بهذا الشيء، إذا عرف أنك صايم مش خلاص مش هيلح عليك. اما ما عرفش انك صايم مش عايز تاكل اكله، يمكن بظن طعامي فيه حرام، طعامي فيه شبهه، ويحلف لك ان الاكل ده حلال وجايبه من مطعم الفلاني واللي بياخد ده بشعر عيني وما فيش مش عارف كده، ليه تدوخه في هذا الشيء؟ لا، اسهل تقول له انا صايم، انا صايم. واجمل كمان تقول ان شئت افطرت، انا صايم وتطوع، اذا شئت افطرت. فالغالب هيقول لك لا خليك صايم، ما تفطرش وفر الاكل لغيرك. يبقى هنا ما تدوخش اللي بيقول لك، ان دي حاجه بتضايقنا جدا لما بنلاقي حد نعزمه ولا يفضل كل يفضل تعمل شمال ويمين ومش عايز يجيب فيه، تجيب الشاي وتقدمه له، ما بتحبش الشاي لك انا بحب اشربه، وفين على ما اقول لك انا صايم، ما تقولها من الاول وخلاص، الامر اسهل من ذلك. يبقى هنا اذا كنت صائما وعرض عليك شيء ما تدوخش اللي بيقول لك كل، قل له انا صايم، يقوم يسكت وما يلحش عليك بهذا السؤال. ذا كلام هنا يستحب اعلامهم بصيامه، لانه يروى عن عثمان وابن عمر وليعلموا عذره وتزول التهمة. شوفوا الكلام الفقهي الجميل، إذا عرف العذر بتاعك زالت التهمة، خلاص مش هتهمك إنك بتكبر علي، إنك مش عايز تأكل عندي، إنك عرفان من طعامي، إنه كذا، تدخل في قلبي الشكوك أسهل منها لكلها إنك تقول إني صائم. والله خايف على نفسك من الرياء في هذا الشيء، خلاص كل ورايح نفسك، ولا رياء ولا أتصومش رياء ولا الدواخ، راجل افطر وخلاص وكل معه وبصوم يوما مكانه بعد ذلك. إذا استحب إعلامهم بالصيام لأنه يروى عن عثمان وابن عمر وليعلموا عذره وتزول التهمة. ينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة، ينوي بأكله وشربه، يعني المؤمن يؤجر على نيته في كل شيء. إذا نويت أنت بتأكل في بيتك، بتأكل زوجتك، بتأكل عيالك، استحضار النية يكون لك فيها أجر عظيم جدا. ويعني حتى وأنت تطعم عيالك وما استحضرتش نية، لك أجر أيضا، لك أجر في ذلك، ولكن مع استحضار النية هذا أعظم، هذا أعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك لك فيها أجر. ما قال لكش تنوي، مش هتقعد تستحضر بقى كل ما انت قاعد اهو بتهزر معه حتى تطلع اللقمة بقها. فهنا استحضار النية يمكن يعصر. وربنا أكرم سبحانه وتبارك وتعالى، ربنا عظيم، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى اللقمة تجعلها في امرأتك لك فيها أجر. ولا يأتي أحدنا شهوته يكون له أجر، قال رأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إن وضعها في حالة. يبقى إنسان يأتي أهله يمكن ما استحضرش حاجة، ما استحضرش، ولكن الله بكرمه سبحانه يؤجر العبد. ولكن أجمل من ذلك أن تستحضر النية، أن تستحضر النية في هذا الشيء. ده بنقولها علشان أحيانا بعض إخواننا لما بيدوا دروس في هذه الأشياء بيضيق الحكاية وبيكتفها أو يخلي إنه مش هياخد ثواب بس إلا إذا كانت النية جاهزة. لا لا، أحيانا من غير نية، من غير النية يؤجرك الله بأصل الأمر. بأصل الأمر أن النكاح أنت متجوز ليه؟ لو تعف نفسك إذا تزوجت، هي دي نية الأصل في النكاح، أن تعف نفسك، أنك تقضي شهوتك في حلال، خلاص جرت هذه النية على جميع ما تصنعه بعد ذلك في إتيانك لأهلك، في إطعامك أهلك. ولكن مع استحضار النية يكون أعظم، الأجر أعظم. ولكن الأجر موجود. أن تقول لزوجتك إذا جالك واحد غلبان أطعني أعطيه، طلع اللي فيه عندك مطعم أعطيه، وخلص وانت نسيت هذا الشيء، وهي عمالة تطعم تطعم وانت مش على بالك الأمر. هنقول هنا لا تؤجر أبدا، المال مالك أنت، وأنت نويت في البداية هذا الشيء، فدرت كل ما هي تنفق سواء سألت ولا ما سألت زوجها لك أجر على هذا الشيء. فأمر النية استحضارها أعظم في الثواب، لكن عدم استحضارها لك مش معناه ما لكش أجر فيها ولا لك ثواب عليها. لا، بأصل الأمر بأنك أمرتها في البداية أطعمي، إذا فض عندك طعام صدقي به، وقعدت سنين هي تفعل ذلك وأنت سنين مش على بالك هذا الشيء. والله عز وجل يؤجرك بأصل ما قلته في البداية. فكذلك الأمر أن الإنسان يحضر الطعام أو يحضر الطعام ويطعم ضيفه مأجور على ذلك من باب الإكرام، من باب الإكرام. لو استحضر نوايا أن أنا بأكل ضيفي وأكل أنا للتقوى أو للتقوي على طاعة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه يستحضر نوايا في هذا الشيء يؤجر عليه، يؤجر عليه. ولكن بأصل إطعام الضيف وبأنك تأكل من طعام غيرك تقصد تطيب خاطر هذا الإنسان، تطيب قلب هذا الإنسان، لك أجر على هذه النية. يبقى ينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة لتنقلب العادة عبادة، لتنقلب العادة عبادة. يحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه. والكلام ذكرناه قبل ذلك في كلام صاحب المغني وغيره، أنه إذا كان والله معروف أن فلان هذا بيحبك وأنه يحب أنك تأكل عنده ويفرح إذا مديت إليك أنت على الأكل وأخذت من طعامه، افعل هذا شيء طيب قلبه بذلك. لكن فلان هذا تعرف من حاله لا يحط الأكل بس صورة يتجمل بهذا الشيء، وما مش من عدته، ما جراش بينك وبينه الهزار في هذا الشيء أو أنك تمدي إيدك قبل ما يقول، لا لا تفعل، لا تفعل. الأصل المنع لغاية ما يأذن لك أن تفضل كل من الإطعام. نقول لي إنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ مال الغير إلا بطيبة من نفسه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه. أحيانا يبقى إنسان بيأكل، بعد ما بيأكل يقول لك الحتة لحمة دي هاخدها معايا وأنا ماشي، أنت فكره بيهزر فتسكت، يقوم هو ماشي فعلا يأخذها يؤذيك. ولعل هذا الطعام اللي موجود لأهل البيت فقط، أعرف بعض الناس كان يضعون الطعام للضيف هو طعام أهل البيت، طعام أهل البيت، والسنين يفيد حاجة من الضيف عشان أهل البيت يأكلوه، العيال يأكلوه، تقوم أنت تأخذها وتمشي أو تأكل أزيد مما لا، هذا لا لا، هذا شيء مكروه، بل يحرم، بل يحرم. إذا لم يأذن لك، إذا لم يأذن لك في ذلك يحرم عليك. طاي أنت معزوم عند مين؟ معزوم عند إنسان فقير مثل هذا، ممكن ما يكونش في بيته إلا الطعام اللي قدمه لك، ويكون عياله جعانين جوه، راعي الأمر، احضر طيب قلب هذا الإنسان، كل شيئا يسيرا، واترك الباقي لأهل البيت ينتفعون به. لا والله أنت تعلم أن هذا الإنسان إنسان غني، تعلم من حاله ذلك، ويفرح ويحب أن تأكل كل من طعامه حتى تشبع من طعام هذا الإنسان، تعلم من حاله أنه يحب لو أنك أخذت من طعامه وانصرفت خذ من طعامه وانصرف، إذا كنت تعلم ذلك يبقى يراعى. مش كل الناس زي بعض، ومش كل الناس واجدة، يبقى راعي. أنت كرجل بتدرس فقه وتفهم، اعرف الإنسان اللي أنت غني عنده هذا ايه الحدود بتاعته، الظروف بتاعته، تكلف لك باشياء ما تكلفش الانسان ما لا يطيق. يحرم الاكل بلا اذن صريح او قرينه ولو من بيت قريب، يعني حاجه تدل على انه يحب انك تاكل، ما فيش هذه القرينه ولا الاذن الصريح ما تاكلش الا ان ياذن لك عند بيت القريب والصريح. لحديث ابن عمر مرفوعا: من دخل دعوة دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. من دخل يعني من غير ما يدعى المكان. الحديث ضعيف. قال في الآداب الشرعية ابن مفلح: يعني يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز، غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة والعرف. كلام ابن مفلح في الآداب الشرعية يقول لك يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز، محطوط في حرز، الدولاب حرز، التلاجة حرز، ما تفتحش دولاب ولا تفتح تلاجة، لكن وضع الطعام أمامك على السفرة على الطبلية على الأرض كل مما وضعه، لكن تفتح دولاب أو كده لا، هذا حرز مثله. ولذلك من فتح الدولاب وأخذ منه يعتبر سرقا، يسرق إذن، لأنه السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله، من حرز مثله. الطعام مش هتفعل هتحطه في المحفظة، الطعام بتاعه مش هيحطه جوه خزانة، لكن الطعام هتحطه في التلاجة، هتحطه في دولاب المطبخ، يبقى هذا الحرز بتاع مثل هذا الشيء. يبقى لا تمد يدك على طعام موجود في حرز من غير إذن من صاحب المكان. يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن، علم أيقن، ظن يبقى الغالب، يبقى هنا يحتمل هذا وذاك، ولكن الغالب عليه أنه صاحبه يحب منه ذلك ويرضى بذلك، ينظر في ذلك إلى العادة وإلى العرف. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، الدعاء إلى الوليمة يعني أنت حضرت اتفضلوا كله، يبقى أذن لك بأنك تأكل. دعاك للوليمة يا جماعة الوليمة في الدور الثاني اطلعوا كله، مش محتاج أن هو يجلس معك ويقول لك كل، خلاص هو دعاكم وحط الطعام على المباح، يبقى اجلس وكل من هذا الطعام. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن لك، فذلك إذن لك. يبقى إذا إنسان دعاك اطلعوا يا جماعة في الدور الثاني في طعام، واخدكم الرجل مش شرط صاحب الطعام، ممكن صاحب الطعام ما يكونش موجود، ولكن الرسول بتاعه أخذكم إلى المكان، أخذكم إلى القاعة بتاعة الطعام وكلهم، يبقى هنا مش شرط صاحب المكان هو بنفسه، لكن الرسول يقوم مقامه، هذا إذن لك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك، إذا دعيت فقد أذن لك، يعني مش محتاج أنك تفضل قاعد ساكت لغاية ما يقول لك كل لقمة لقمة أكلك، ولكن ما تحركش صاحب بيت ولا تضيق ولا تكلفه، فإذا أذن لك إذن عام خلاص كل من طعام. يقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، ده إذا كان بقى مع ضيف ونحو ذلك يقدمه، قد يتكلف شيئا في الوليمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو شاف، أولم ولو يبقى فيها شيء من التكلف، لو جالك ضيف مش هتباح له شاف، ولكن للناس يبقى تتكلف شيئا هذا في الوليمة. لكن مع الضيوف إذا حضر الضيف إليك قدمت ما حضر من طعام من غير تكلف، لما روى أحمد في المسند أن سلمان رضي الله عنه دخل عليه رجل فدعا له بمكان عنده، فقال سلمان ده ضيف وأعطى للضيف الحاضر عنده، قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أو قال لولا أن نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أدب لسلمان الفارسي رضي الله عنه، وسلمان من أبناء كبراء وأشراف فارس، أبوه كان من القريبين من ملوك فارس، فسلمان رضي الله عنه رجل أصله أصل عالي عالي، ابن وزير ابن شرفاء أشرف من كبار فارس، وترك العز اللي كان فيه في نظر الناس وترك هذا كله ليبحث عن الدين الحق، يبحث عن الدين الحق لغاية ما تناوبه حوالي 19 واحد يملكون، ولا يبيع ولده ولا يبيع ولده رضي الله تبارك وتعالى عنه، وانتقل بين رهبان كثيرين كل واحد يسلمه للآخر ليبحث عن الدين الحق، لغاية ما دله آخر راهب وصل إليه على أن هذا الزمان قد أضلك فيه، زمان يخرج فيه نبي صلى الله وسلم عليه، فبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه الرق بسبب ذلك، ووصل إلى المدينة في قصة طويلة تدل على مدى تمسك سلمان رضي الله عنه بالحق وبهذا الدين العظيم وبحثه عن الحق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا، يعني الأنصار والمهاجرون كل منهم قالوا سلمان منا، المهاجرون قالوا ما هو مهاجر زينا يبقى هذا منا، الأنصار قالوا لا انتوا جيتوا عليه وكان موجود عندنا في المدينة هذا منا، رياحهم النبي صلى الله عليه وسلم لا انتوا ولا هم، سلمان منا آل البيت، سلمان منا احنا، هذا أخلاقه العظيمة تجعله من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سلمان منا صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أن سلمان وكان فقيها رضي الله عنه يقول لضيفه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو لولا أن نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك، يعني أنت كأنه يقول للضيف أنت تساوي تساوي أنا أتكلف لك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، يبقى أنا أطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأحضر لك ما كان في البيت. وعدم التكلف للضيف جميل، أنك تتكلف له أحيانا ولا تتكلف غالبا، التكلف يقوم يخليك ما تحبش الضيف، كل ما تتكلف كل ضيف هيجي هتبعت تشتري له طعام هتبعت تحضر له كذا، هنا التكلف مضيعة للوقت وأيضا إنفاق لمال كثير ممكن تكون أنت بحاجة إليه. لكن إذا كان العادة والله طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وحضر الضيف والطعام الورود فضل كل معنا فأكل من الورود، يوم أنت تحب الضيوف وتكرم الضيوف، وكلما جاء لك ضيف أكرمته لأنه لا يأنف عن مثل ذلك وأنت لا تتكلف مثل ذلك، يبقى هنا الأمر صار سهلا، ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف. يقول ويباح النثار، النثار والتقاطه، النثار يعني أحيانا في الفرحان يوم حادث حالة والناس يغدوها، هنا النثار حيتخيل إيه مثلا فيها، يحدف على الناس تمر مثلا، يحدف على الناس بونبوني مثلا، يحدف على الناس حلويات أو شيء مما مثله ينثر، مما مثله ينثر، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات، هذا قياس، لأن هذا مش نص على النثار، هذا مش نص على النثار، إنه البدنات لا يتخيل أنها تنثر البدنات، إنما البدنات جمال ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم أو نحرها وبعدين تركها في مكانها صلوات الله وسلامه عليه، وقال بصوت خفيض من شاء قطع، من شاء قطع بصوت خفيض، ما هو لو علّى صوته من شاء قطع هيتلم الناس كلهم ويجيبوا عليها ويبقى المنظر مش حلو، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبين الحكم الفقهي في ذلك أنه إذا أباحها للناس إلا عايز يأخذ، إلا عايز يأخذ، لكن لو رفع صوته صلى الله عليه وسلم على الناس من شاء قطع يقوم الناس يهجموا عليها، النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، فلعله يبدو منهم مناظر غير طيبة في هذا الشيء. ولذلك الراوي يقول فقال كلمة خفية قالها في خفاء يعني صلى الله عليه وسلم ليبين ان اللي يجي ما حدش يمنعه، سيبه من شاء اللي عايز ياخذ منها ولا احد يمنعه، هذا اباحها اباحها، فالفقهاء قاسوا على ذلك النثار، النثار طبعا فرق كبير بين انه يذبح ويحطها اللي عايز، حط الطعام اللي عايز ياخذ هذا شيء، وبين انه ينثر، ينثر لذلك حكم النثار بين الاباحه والكراهه، بين الإباحة والكراهة، أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم المستحب الجميل العظيم، ففرق كبير بين ما فعله صلى الله عليه وسلم وبين الحكم للفقهاء بيقولون وراء ذلك، فلذلك يقولون يباح النثار، وحيجي عن الإمام أحمد لا يكره، ومستحيل أن يقول عن شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكره، لا لا لا، فهنا النثار حاجة ثانية زي ما بتعمل تجيب بونبوني وتحدف والناس يتلموا ويغدوه زي ما بيحصل في الحج، يجي يقول المياه المعدنية ويحدف والناس يتلموا عليه يغدوها. القول بالكراهة فيها مبناه على انه المنظر وحش مش حلو، منظر الناس هم بيختفوا ده بيخطب وده بيخطب وده بياخد وده تلسوه وده نط عليها، وقد يكون بعض اهل الهيئات ما يلقش بهم هذا الشيء يقوم ما ياخدوش، وقد يكونوا يحتاجون الى هذا الشيء، فمنظر النثار مش حلو مش حلو، فغايته ان يقال يباح او يكره، بين الكراهة والاباحة انه وما تعودش الناس على هذا الشيء، تعود من غير طيب هذا الشيء، لكن وزع على الناس وده فعل الإمام أحمد رحمه الله. فهنا يقول لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شاء قطع لما ساق عليها الفقه بتاعه قال وهذا جاري مجرى النثار، هذا جاري مجرى بقياس شبه، بقياس شبه لكنه حقيقة لا، ما هوش نسار، ما هوش نسار. يبقى هنا الشبه ايه؟ انه كل هنا كل هنا كل، هنا اباح ده وهنا اباح ده، يبقى شبه من بعيد. اما هو نص في المسألة؟ لا، ليس نصا في مسألة النسار. يبقى غاية النسار انه يباح، يباح او انه يكره اذا كان حيدوخ الناس ويعذب الناس ويهدموا على بعض ويجي السفهاء ينطوا على الاهل المرؤات. هنا لا، ما هوش طيب هذا الفعل. يقول لنا هذا جاري مجرى النصار لانه نوع اباحة، هنا شبه بس انه يشبهه في كذا. دال ان قياس الشبه التعلق بادنى شيء، في ادنى شيء قيس هذا على هذا. طيب، وعنه عن احمد يكره لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمسلة. برضو هنا دي مش نهبة، لأن النهبة أنه بياخد مال الغير ويهرب بهذا المال. النهبة زي ما واحد الحاكم كسر المحل بتاعه، رماله الطعام بتاعه على الأرض، جاء الناس هرموا كل واحد يخطف. هذه النهبة دي، هذه النهبة. وفرق بين الغصب والنهبة، الغصب والنهبة. الغصب الإنسان بيجي بالعافية معاه سكينة هات وياخد الحالة ويقف عليه، تقدرش تعمل له حالة. يبقى الغصب أخذ الحالة بقوته فما عرفش إنك تمنعه من هذا الشيء. النهبة لا، مش شرط يكون قوي، ولكن أخذها عين عينك كده جهارا وطلع يجري بيها. الاختلاس زي النهبة، بس المنتهب أخذ الشيء في الظاهر، المختلس أخذها في الباطن، لأن من غير ما تأخذ بالك منها. لذلك هتلاقي في الأحكام في الحدود هنقول لا حد إلا في السرقة، إلا في السرقة، مع أن صورة السرقة تشبهها النهبة، يشبهها الاختلاس، يشبهها الاغتصاب، يشبه بعضها بعضا. ولكن السرقة صعب التحرز منها، أنت عملت اللي عليك، هتعمل إيه تاني؟ حطيت الحالة بتاعتك في الحرز بتاعك، وجاء هذا فتح الحرز وأخذ، طب أنا هودي الحالة فين؟ لماذا يستحق تقطع يده؟ تقطع يده. في الانتهاب، في الاختلاس، في شيء من التفريط أو التقصير، أو في حاجة تانية أن يوجد من يأمر معروف وينهى عن منكر فيها. في السرقة لا، في السرقة مين اللي هيشوف اللص؟ اللص جاي في الخفية، مين اللي هيقول له حرام عليك اتق ربنا ما تعملش؟ ما هو لو شاف حد شايفه مش هيسرع. انما الانتهاب لا، الانتهاب لقى ان الحاكم كسر محل الناس، رمى للناس البعض بتاعتهم على الارض، قام حاسس انه في حد يحمي، مد ايده اخذ وهرب بيها، لان صاحب الحاجه ضعيف مش قادر يدافع عن نفسه الان. هذه الصوره. او انه بفرض ان مش الحاكم بقى، انسان فعل بانسان ذلك، الناس مش هتسكت. العادة في الناس ما تقدرش الظلم، فلما يشوف واحد قوي هاجم على واحد ضعيف بيكسر له الحالة بتاعته، أبسط ما فيها الناس هتتلم ويمنعه، لا حرام عليك لا عيب، إذا ما كانوش يضربوا هذا الإنسان. فالعادة أن يوجب من الناس الدافع على المنع، بخلاف السرقة. السرقة لا، بتعريف السرقة، السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. يبقى مال محروز مكتوب جوه حرز، وهذا الحرز حرز مثله يوضع فيه مثل هذه الأشياء، فهذا جاء مختفيا ومد يده فأخذ هذا الشيء الموجود في الحرز من غير ما حد يأخذ باله منه، فهذا ملوش حل بقى هذا الإنسان إلا تقطع إيده، قطع يده حتى يحذر الناس منه، يبقى عقوبة له حتى يتوب إلى الله عز وجل، وحتى يحترس الناس من مثل هذا الإنسان إنه يفعل هذا الشيء. الغصب الغالب لما واحد يجي مد إيده على حاجتك حاخدها بالعافية، الناس شايفة قدام الناس، الغالب ما حدش هيسكت، الغالب والله الناس خافوا منه هيروحوا يشهدوا عليه، ما هو شايفين يعمل هذا الشيء. يبقى هذه الأشياء فيها إما تفريط لصاحبها، أو إن يوجد من سيشهد عليه ويرجع الحق لصاحب يوم من الأيام. الاختلاس ما فيش حد يشهد عليه ولا غيره، ولكن صاحب المال جعل المال ظاهرا فهذا اختلس. يبقى أنت عنت على نفسك منك ما حمدش مالك، أظهرت المال وأعطيته لغير أمين أو جعلته أمام غير الأمين، فمد إيده اختلس وأخذ منه، فأنت عنت على نفسك فلا تقطع يده في ذلك. وإن كان يعذر بأي صورة من صور التعزير بالغرامة عليه المثل أو المثلين أو بسجن هذا الإنسان بحسب ما يراه الحاكم المسلم أو القاضي الشرعي في مثل ذلك. فالغرض أن صورة السرقة هي الصورة التي تقطع فيها اليد، مع اشتباه هذه الأشياء أن كلها أخذ مال الغير وكلها لا يحل، لكن إيه اللي فيها تقطع اليد؟ هي صورة السرقة على ما ذكر. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة، عرفنا معنى الانتهاب، الإنسان بيخطف ويجري، يخطف في الظاهر في الظاهر هذا الانتهاء عكس الاختلاس ليختفي بس في الخفاء. المثلة نهى عن المثلة يعني انك تمثل بشيء تشوه الشيء، يبقى يمثل الانسان بالانسان يشوهه ويعذبه، او يمثل بالقتيل الذي توفي، او يمثل بالبهيمة ونحو ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. طيب قال لنا هنا عن احمد رحمه الله يكره اللي هو ايه، يكره ايه؟ النصاص، النصاص واخد بالك. قال لأن فيه دناءة، لأن فيه دناءة، تعليل جيد فعلا أن فيه شيء من الدناءة أو في تعويذ الناس على مثل ذلك. وخبر البدنات يدل على إباحته في الجملة، على إباحته في الجملة، المعنى يعني الإنسان إذا أباح ما له جاز لأي أحد أن يأخذه، إذا أباحه بس من وجه الشبه، الشبه بس هذا بذلك. أما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنصار لا، ما فجاش عنه صلى الله عليه وسلم ولا فعله عليه الصلاة والسلام. ومن أخذ منه شيئا ملكه، لأنه نوع إباحة أشبه ما يأكله ضيفا، طالما أن أنت أبحت الشيء اللي عايز يأخذ خلاص اللي بيأخذ ملك ما أخذه. وإن قسم على الحاضرين كان أولى، هذا الأجمل، الأجمل إن عايز توزع حاجة على الناس قسم على الناس، قسم على الناس. يبقى هنا إن قسم على الحاضرين هذا أفضل من أنك تحدث واللي عايز يلقص الشيء. لقول أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرة، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، سبع تمرات صلوات الله وسلامه عليه، فقسم على الناس تمرة وأعطى كل إنسان سبع تمرات عليه الصلاة والسلام. يقول هنا يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سبعة لكل واحد، والسبعة جمع الجموع، جمع كسرة في الشيء القليل، في الشيء القليل، زي العرب عندما يقول لك سبعة كثير، سبعون، سبعمائة، زي ما احنا نقول مليون وتريليون وكلام كده، فهم العرب عندهم كم سبعة وسبعين وسبعمائة، هذا عدد كثير عندهم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا الجمع الكثير في الأشياء القليلة السبعة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه على كل إنسان سبع تمرات. وفرق الإمام أحمد رحمه الله على الصبيان الجوز لكل واحد خمسة خمسة لما حذق ابنه حسن، ابنه حسن ابن الإمام أحمد، لما حذق معنى حفظ القرآن، يعني حفظ الحذاق معنى حفظ القرآن أو أن يمهر في صار ماهرا في حفظه لكتاب الله عز وجل. ولذلك يقول لنا أبو زيد حذق الغلام القرآن والعمل يحذق حذقا وحذقا وحذاقا وحذاقا وحذاقة وحذاقة، معنى مهر في، مهر في القرآن ومهر في العمل. يعني يبقى ده المعنى منه أن الإمام أحمد لما ابنه حفظ القرآن وأتقن القرآن وزع على الصبيان اللي معه في الكتاب أو اللي حضروا عنده في هذا الوقت، وزع عليهم جوز الجوز، وزع كل واحد خمس وحدات. لا يشرع تقبيل الخبز ولا يشرع تقبيل الخبز، لحديث عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال يا عائشة أكرمي كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليه. ده ضعيف، ده ضعيف، ما يثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي حكمة، هي حكمة، والواقع يثبت ذلك. الواقع ما من إنسان يتبطر على نعم الله عز وجل إلا نزعت منه هذه النعمة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه أن الله عز وجل يختص أقواما بالنعمة ما أعطوا منها، ما كانوا ينتفع منهم الناس، الله عز وجل يبقيها في أيديهم، فإذا لم ينفع بها الناس أخذت من أيديهم. فالله عز وجل يعطي ويختص أقواما بالنعمة، ليه؟ لأنهم ينفعون الناس، ينفعون الناس. فصح هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما الإنسان يعرف نعمة الله ويشكر نعمة الله، قالوا إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كفرت النعمة وجحدت وتبطرت على نعم الله عز وجل فحري أن تنزع منك هذه النعمة. لذلك احذر من أن تتكبر على نعم الله أو أن تستقل نعم الله، نعم الله كلها عظيمة، وتقول شداني إيه معاطي فلان كذا وكذا أعطاك الكثير. فكر في نفسك فيما أعطاك الله عز وجل من عقل، من قلب، من دين، من صلاة، من غيرها من نعم الله عز وجل على العباد كثيرة، فلا تستقل نعمة من نعم الله عز وجل. يعني الحديث حديث ضعيف ولكنه حكمة صحيحة، الروح الشريعة تؤيد هذا المعنى. قال أحسني جوار نعم الله عليك، أيضا ضعيف، هذا ضعيف. إذا هناك فينا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال في الأداب ابن مفلح يعني في الأداب الشرعية: فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل، على عدم التقبيل، يعني لو صح هذا الخبر لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمان، يعني عايز يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم كونه جاء عنه، طبعا قلنا الحديث ضعيف، أحسن جوار نعم الله عليه، أو أخذ اللقمة ومسحها ثم أكلها وما قبلهاش، هو يعني يقول في الأدب الشرعية دليل على أنه لا يشرع التقبيل. عشان نقول تقبل النعم هنا إما هي عادة وإما هي عبادة، إما عادة وإما عبادة، فإذا كان عادة مش محتاج الدليل عليها، عايزين دليل على المنع من ذلك. إذا كانت عبادة يبقى لا عبادة إلا بدليل. طيب أنت بتاخد النعمة وتبوسها، بتبوسها ليه؟ تقول بشكر ربنا، يبقى عبادة لله، تعبد ربك سبحانه وتعالى. العبادة تقول الحمد لله، الحمد لله، تشكر نعمة الله عز وجل بقول الحمد لله. إنما لو إن إنسان خد اللقمة وبسها وركنها وكده ما تعملوش حدوثة بقى وتتعارك معه وتقول بدعة والله لو تفتح عليها موضوع، خلاص إن تعلمونها ليست من السنة وكفاية على هذا الشيء. فهنا يقول لك إن العادة دي موجودة من الماضي، من أيام ابن مفلح وغيره من قبله موجودة، إنه يقبل النعمة، نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكنها لا دليل عليه، طالما أنها عبادة يبقى لا تفعل العبادة إلا بدليل يدل عليه. ولما تفهم إنسان تفهمه بالراحة، هذا الشيء يعني إن كتير على سنة الإخوة بدعة ضلالة، بدعة ضلالة، حرام، اتقي الله، ما تعملش هذا الشيء، واعتب بدعة، فهو راجل ما يقصدش إن هو يعفو ذنبه ولا غيره، ده هو يعني احترام لنعم الله عز وجل يفعل ذلك. يبقى تعلم الإنسان برفق، تعلم الإنسان برفق، أجمل أن تكون لا مش من سنة النبي، ما كانش يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اشكر ربك بالحمد، قل الحمد لله رب العالمين، اشكر ربنا على النعم، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، دل على الغير هذا الذي يفعله أفضل من أنك تقف وتعملها حكاية وتتعارك معه على أنها بدعة وضلالة. تكره إهانته، إهانة الخبز، ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة، يعني عايز يقول هذه نعمة الله عز وجل، هذه الأشياء ما فيش دليل على خصوصها، فيش دليل يدل على خصوصها، ولكن إنه الإكرام نعم الله عز وجل، ربنا أنعم عليك بنعمة، تقبل نعمة الله، تكرم هذه النعمة التي أتاك الله عز وجل، لا تحتقرها، لا تحتقرها. فمن تحقير هذه النعم إن الإنسان يتخذ الرغيف إنه يمسح به شيء، المائدة فاض عليها عيش وعايز ينظف المائدة مسحها باللقمة اللي بقى ورماها، هنا لا يليق، لا يليق شيء. كذلك إنه يمسح يديه بعد ما أكل، يمسح إيده بقية الرغيف، هذا ما يلقش بالطعام، سيب الرغيف يمكن حد يأكله، يمكن أنت مش هتأكله ولا أهل بيتك وحتديه لحد يأخده يأكله. وأحيانا بعض الناس يقول لك عندك عيش نديه الفراخ، تدي له عيش الفراخ، هو مش هاخد الفراخ، هو هيأكله، هو هيأكله ويستحي أن يقول لك هذا الشيء. فهنا ليه بوظ العيش عليهم؟ لعل الطعام نفسه الجن يأكلون هذا الطعام، الطعام اللي يفيض منك من الطعام اللحم، مش قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل زادا للجن وجعل زادا لدواب الجن، للجن زادهم كل طعام عظم ذكر اسم الله عز وجل عليه، يرجع لهم اوفر ما يكون لحمة، اوفر، يبقى انت كلت اللحم بتاعك مصمصت اللحمة خالص شيء جاسح عظم وستة ومذكور اسم الله عز وجل عليها، ترجع في يد الجني المؤمن ترجع اوفر ما كانت لحمة، والله على كل شيء قدير. الروث الدواب المأكول اللحم يرجع حبوبا لدواب الجن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يبقى ايه المعنى ان انا اقذر الطعام وابوظ الطعام؟ سيب ما كلتوش انت ياكله، انس ياكله حيوان ياكله جن، يبقى ما تبوظ الطعام على احد. يبقى تكره اهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة، ووضعه تحت القصعة يعني كانه اذا كان من باب التقذير انك مش مهتم ليه وحطيت الحلة فوق العيش ومش مهم العيش، القصعة بتاعتهم كانت بتتحط على الافران تتهبب من تحت كلها باب، اذا ما هيحط الاصعى فوق وهيتهبب العيش هيبوظ. لكن اذا كان والله انت شايل اصعى سخنه والعاده الاصعاب بتاعتنا محطوطه على البوتاجاز ما فيهاش في باب، ده حط تحتها الرغيف علشان يفضل سخن زي ما هو، لعله من كلامنا لا مانع، لكن كلامهم هنا على انه اذا اتحط تحت قصع عليها هباب هيبوظ العيش، مين هياكله ولا هذا الشيء؟ فما تقذرش الطعام على احد، وما تقولش انه ما خلاص ما حيطان ما فيش حد هياكل الان، لعل ياخذه من ياكله في يوم من الايام. يقول لنا تكره اهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصع لما تقدم. وكره احمد الخبز الكبار وقال ليس فيه بركه. الإمام أحمد كره الخبز الكبار، ليه يا طارق؟ الخبز وإيه عدم البركة الموجودة فيه؟ مش لكل الناس هذا الشيء، مش لكل الناس. ممكن أنت تجيب العيش الكبير وأنت عارف بتقسمه بالسكين وبتوزع على الموجودين وبيتاكل العيش على هذا الشيء، ما فيش منع، ما فيش منع من هذا الشيء ولا يكره ولا شيء. لكن الإمام أحمد نظرته نظرة ثانية، إن العدد الأغنياء اللي بيعملوا هذا الشيء، الفقير يعمل عيش صغير على قد العدد، الكبير بيعمل، وبعدين لما يحضر الضيوف يجي لكل واحد رغيف من العيش الكبير، ده كان ربع رغيف، ده كان كذا، ده كان كذا، اتقطع العيش وترمى بقيته. ده مقصد الإمام أحمد، إن عدم البركة في ذلك. أما إذا كان الناس يعرفون قدر نعمة الله عز وجل، والله العيش هيتحط، هتاخد اللي على قدك والباقي هيتشال، والكثير مننا الآن تلاقي العيش ياخده يحطه في الثلاجة، وبعد يطلعه ويسخنه وياكله، أيوه على ذلك هذه نعمة الله عز وجل، وعرف حق هذه النعمة في ذلك. لكن الكلام ما هوش بإطلاقه كده أن كل العيش الكبير هذا ما فيش فيه بركة، ما فيش بركة على هذا المعنى اللي نذكره، أنه بيتوزع على الناس الموجودين كل واحد ياخد رغيف ياكل بعضه ويرمي الباقي، فين البركة اللي فيه؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم البركة تكون في وسط الطعام، يبقى سيب وسط الطعام ما تبوظ هذا الطعام وكل الطعام، حتى أخيف أنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فإذا كان العيش على هذه الصورة اللي ذكرنا ما فيش مانع منه، على أنه يقسم على الناس كل واحد يأخذ ما لا يأكله ويرمي الباقي، هنا ضاعت البركة من ذلك. طيب يقول لنا يجوز قطع اللحم بالسكين، يعني وانت بتاكل بشوكه وسكينه مفيش مانع، انك تاكل بهذا السمك تاكل بالمعلقه مفيش مانع، في طعام انت تاكله بالمعلقه، هتاكله بايدك ممكن تضايق اللي معك، وحسب عوائد الناس، عوائد الناس ممكن ناس ياكلوا الرز ياكلوه بايديهم، ممكن ناس ثانيين ياكلوا الرز بالمعلقه، ولعله يكون يعني اجمل، ومفيش مانع انه ياكل الانسان بالملعقه، اكل بيده مفيش مانع ان ياكل اذا كان يريد هذا الشيء. لكن إذا كان يأكل بالشوكة والسكينة أو كذا، إذا كان يحتاج لذلك يحتاج لذلك فعلا، لا يحتاج لذلك الأكل باليد أفضل، أكل باليد أفضل. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتز من كتف شاه، يحتز يعني بيقطع الكتف الشاه يقطع بالسكين ويأكل، يحتز مش هيكون بإيده يمزعها ولكن بالسكين صلى الله عليه وسلم عليه. واحتج به الإمام أحمد وسئل عن حديث النهي عن القطع بالسكين فقال ليس بصحيح، ليس بصحيح، يعني مصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن انه يقطع الطعام بالسكين. فصل اخر يقول لنا يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، يستحب هذا كلامه لحديث انس مرفوعا من احب ان يكثر خير بيته فليتوضا اذا حضر غداؤه واذا رفع، ده ضعيف الاسناد والشيخ الالباني قال منكر. رواه ابن ماجه وغيره عن سلمان مرفوعا بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، الوضوء وهذا أيضا حديث ضعيف ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، إنما كعادة طبية هذا شيء جميل أنك تغسل إيدك قبل الأكل وبعد الأكل. أما كل فعل اليهود يفعلون ذلك هنا ما هيش عبادة، ما يفعلوش على وجه العبادة، إذا كان بيفعله الإنسان على وجهه إنه النظافة وجه التطيب هنا مش هنقول من خصائص اليهود ولا غيرهم، أصبح شيء العالم كله بيفعل هذا الشيء ما هوش اليهود فقط، والعادات الطيبة لا منع من مثلها، نتغسل يديك قبل الطعام، ومع وجود يعني الآن الأوبئة الكثيرة والأمراض الكثيرة، والإنسان بيمشي في الشارع مش عارف حط إيده على إيه، حط إيده على عربية فيها كربون فيها أشياء كيماوية أو غيره، يبقى تغسل يدك قبل الطعام هذا أفضل وبعد الطعام كذلك. يقول العلماء في معنى الحديث ولم يصح الحديث، المراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي، المراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي، يعني ليس الوضوء الشرعي. وعنه يكره قبله، عن أحمد يعني رواية يكره قبله، ليه؟ اختار القاضي أبو يعلى. قال الشيخ تقي الدين: من كرهه قال هذا من فعل اليهود فيكره التشبه به. فيكره. ولاحظ أنه لو كان هذا الحكم عند ابن تيمية حكما ثابتا كان قال أنه يكره ذلك، لكن هو بيعلل لمن كرهه وكان هو بيخدش بهذا الشيء، ما فيش نص عليه أصلا، ودي من النظافة، من النظافة. فمش حاجة يقول أن اليهود بيتنظفوا إحنا لا نوسخ نفسنا علشان ما نقلدش اليهود، لا يقال هذا الشيء. فيجوز أنك تغسل يديك قبل الأكل، لكن هل يجب، هل يجب هذا الشيء أنك تغسل إيدك؟ هنا الكلام ما قالش حدش قال يجب، حدش قال يجب. أنت نقول يجب، والله لو في إيدك حاجة سم مثلا حتى يكون هدئة الناس، أقول لا يجب عليك تغسل إيديك الليل، يجب يحرم تأكل هذا الشيء من باب ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة. لكن غير ذلك ما فيش مانع أنك تأكل من غير ما تغسل إيديك طالما أنك شايف أن إيديك نظيفة، لكن أفضل لو غسلت إيديك قبل الطعام. كذلك بعد الطعام هذا أولى، هذا أولى، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من بات في يده غمر ريح، غمر ريح دهن دهننا، فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. لعلك تتعشى تأكل لحمة فيها دهنة ولا حاجة، مسعت إيدك بمنديل ودخلت نم صبحت الصبح في بهاق في إيدك ولا وضح في يديك بسبب هذا الشيء. فيبقى بعد الأكل هذا آكد من قبل الأكل، إذا كان قبل الأكل للتنظف لتأكل، لكن بعد الأكل حتى لا يبقى عليك شيء فتنام به، فلعلك تتأذى بسبب ذلك. تسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، تسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، يعني تقول بسم الله. لحديث عائشة مرفوعا: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، فليقل بسم الله أوله وآخره. ذكر الله عز وجل متعة، متعة. اللي بيتعود على هذا الشيء يلاقي نفسه يستمتع وهو بيأكل الطعام، يستمتع ويقول بسم الله، تأكل تمد ما تحط بقى بسم الله، تستشعر لها بمتعة عظيمة جدا في ذلك. والإنسان المؤمن حين يطيع الله سبحانه تبارك وتعالى يجعل الله عز وجل البركة في ذلك، تأكل الطعام الحمد لله الذي أطعم وسقى وسواه وجعله مخرجا، تستمتع بذلك وأنت تأكل، تأكل بسم الله، أكل الطعام هذا رزق الله عز وجل مش بتاعي أنا، ربنا هو الذي أرسل وشنا الذي جبت هذا، ولكن الله سبحانه بتاكل تطعم بالطعام باعلى الاشياء بادنى الاشياء، تستشعر بجمال الطعام وانت بتاكل، بتاكل فول، بتاكل فلافل، بتاكل لحمه، بتاكل كده وتحس بطعم جميل، تشكر الله عز وجل عليه، الحمد لله، الحمد لله. سوغه، نزل بسهوله طعاما هنيئا مريئا الى معدتك، وجعل له مخرجا، خرج بعد ذلك. مش كل دي نعم من الله عز وجل انعم عليه. كم من انسان بياكل لك مش حاسس بالاكل في بقه، مش حاسب، يكون بياخد دواء في الاكل بره بقه يبطل ياكل بسبب الادويه اللي بياخدها، ونحن ناكل ونقول الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه، جعله جميلا سائغه وجعل له مخرجا. لذلك استشعر النعمه وانت تاكل، وانت تشرب، وانت تقضي حاجتك، وانت تخرج من دوره المياه، نعم عظيمه لله سبحانه وتبارك وتعالى على العبد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسم الله عز وجل ويقول: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. والشراب يقاس عليه. وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جثى عند الأكل، جثى عند الأكل صلوات الله وسلامه عليه. هنا جاسع عند الأكل كان يقول دائما يعني يفعل هذا الشيء، لكن جاءت رواية عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ونذكرها، رواية جميلة. يقول معنى الجسو يجسو ويقي وهو جالس صلى الله عليه وسلم، شوفوا كده اللي بيقوله لنا هنا. روى أبو داود عن عبد الله بن مصر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال. هذا حديث صحيح رواه أبو داود. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في الكرم، كان غاية في الكرم، كان يجلس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، يجلسون في المسجد بعد صلاة الفجر لغاية وقت الضحى ويصلي الضحى صلى الله عليه وسلم، ويطعم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا رزقه الله يطعم أصحابه. فقول هنا عبد الله بن وصل: كان النبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، الغراء يعني المنيرة، المنيرة لأن قصعة ضخمة كبيرة. كم واحد يشيل القصعة دي؟ يشيل أربعة، أربع رجال يحملون هذه القصعة، معناه بقى يتحط فيها طعام قد إيه اللي يشيلوا أربع رجال. قال: فلما أضحوا وسجدوا الضحى، لما أضحوا يعني هم صلوا الفجر وبعدين دخل وقت الضحى، اللي أضحوا دخلوا في الضحى، وصلوا أو وسجدوا الضحى، يعني صلوا ركعتي الضحى أو ما شاء الله عز وجل لهم، أتي بتلك القصعة وقد سرد أو ثرد في هذه القصعة يعني، فالتفوا عليها، التفوا عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كثروا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى جلس جاسيا صلوات الله وسلامه عليه، لما كثر أصحابه، يبقى كأن جلسة النبي صلى الله عليه وسلم جلس على هيئة معينة، فلما ازدحم أصحابه حوله ضيق من جلسته صلوات الله وسلامه عليه وأعد مأرفص عليه الصلاة والسلام حيث يوسع لغيره. قال أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جلس أو جلس، الجلوس معنى الجلوس على الركب، على الركب، يبقى أنت جالس ركابك على الأرض زي جلسة التشهد في الصلاة، بس غالبا ما تكون القدمين المنتصبتين، غالبا تكون القدمين منتصبتين، يبقى هذه جلسة الجاسي، الجاسي. والله عز وجل يخبر يوم القيامة سورة الجاسية، هنا الناس دثة ودثة عند الله سبحانه وتعالى، يجسون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. الجاثي الإنسان الآن على ركابه وهو مدفوع للأمام، رجليه منصوبة، اللي هو القدمين يعني منصوبتين، مقعدته عليها، ركابه على الأرض، هيئة المستوفز. القعدة دي قعدة اللي منتبه عايز يقوم، مش قاعد مطمئن في القعدة متكئ في جلسته. ولذلك يقول لنا ان كلمة جسى قالوا بمعنى تضييق يعني على نفسه في الجلسة، قال جلس على ركبتيه صلوات الله وسلامه عليه، جلس معتمدا على ركبتيه عليه الصلاة والسلام. طيب بيقول لنا ان لما جلس هذه الجلسة اعرابي مولود، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الجلسة، ما يعني انت بحالك قاعد القعده دي؟ اعرابي استكثر النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ ان الاعرابي نظر الجلسه نفسها حقر الجلسه، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم عظم النبي صلى الله عليه وسلم، انت تجلس الجلسه الحقيره دي، الجلسه اللي قاعد مزانق نفسك وقاعد على ركابك، انت تجلس هذه الجلسه؟ الجاسي بيبقى مايل للامام، مايل للامام، كانه يكاد يسجد، كانه يكاد يسجد. فلما جلسها الأعرابي كأنه احتقر الجلسة واستعظم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس هذه الجلسة، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم مناسبا لما تخيله هذا الأعرابي. فقال إن الله جعلني عبدا كريما، لأن أكرمني، جعل القعدة قعدة العبيد ولكني كريم، وكان القعدة فيها أنت احتقرت الجلسة نفسها، ولكن الله أكرمني عن الحقارة، إني لا لست محتقرا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن جعلني كريما صلوات الله وسلامه عليه. إن الله جعلني عبدا، إذ هو عبد، ولكن أكرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولم يجعلني جبارا عنيدا، ولم يجعلني ما بعودش أعداد الجبابرة أصحابي، من همش مكان أوسع لهم أنا وضيق على نفسي حتى يجلسوا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، يبارك فيها. يبقى السنة في الأكل اتحط صحن أمام الناس، طبق قصعة كبيرة، فأكل تأكل من مالك، مما تأكلش من نصها، تسيب هنا البركة تنزل في وسطها تكفي للجميع حين يأكلون. يبقى هنا القصعة قد سرد فيها، سرد فيها بمعنى اتحط فيها كأن الشوربة من المرقة، وفيها العيش كسر، العيش هشم، العيش ده الأصل السريد، السريد العيش اللي يفتش يتحط في الشوربة أو في يقول لنا هنا بمنظور الثرب الهشم، الهشم. ومنه قيل لما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره ثريدة، الثريدة بمعنى الفتة، يعني الشربة اللي محطوط فيها العيش، كسر فيها العيش. والثرد الفت، الفت، ثرده يسرده ثردا فهو ثريد، وثردت الخبز ثردا كسرته فهو ثريد ومسرود، والاسم الثردة، الثردة. طيب هنا يقول في المنار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فلا أكل متكئا، أما أنا فلا أكل متكئا. قال رواه مسلم، حديث ده مش في صحيح مسلم اصلا، ما هوش في صحيح مسلم، لكن رواه البخاري، رواه البخاري ورواه ابو داود، واللفظه دي لفظ الترمذي، اللفظه دي اما انا فلا اكل متكئا بلفظ الترمذي، لفظ البخاري وغيره قال لا اكل متكئا. يقول هنا اي مستوفزة، اي مستوفزة بحسب الحاجه، بحسب الحاجه، المستوفز كأنه المعنى قاعد مش مطمئن في القعدة، مش يعني لا أكل متكئة بل أكل وأنا مستوفز، يعني عايز أقول اللي قاعد متكئ كأنه قاعد عايز يأكل مش عايز يخلص. مش هنقول حرام انك عايز تاكل او تجلس متكئا، مش حرام، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الافعال عليه الصلاه والسلام. استطعت ان تفعل افعل، ما استطعتش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. فمستوفز يقول لنا بمعنى من الوفز، والوفز بمعنى الشخوص، الشخوص كانه عايز ينهض، عايز يقوم، مش عايز يقعد، مش عايز يقعد. استوفز في قعدته اذا قعد قعودا منتصبه غير مطمئن، قعودا منتصبه غير مطمئن. يعني شوف لما تبقى انت قاعد على الارض قاعد التشهد وبعدين قاعد ناصب رجليك، احنا قلنا الاقعاء في الصلاه في اقعان، مش كده؟ في اقعاء منهي عنه واقعاء مسنون مستحب. الاقعاء المنهي عنه انك تجلس على المقعده وقاعد رافع ركبتيك، القعدة مقرفص، حط ايديك حوالين ركابك او حط ايديك على الارض، هذا الايقاع اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انما الايقاع الجائز اللي هو بتبقى جالس على القدمين، يبقى انت ناصب القدمين وقاعد على مؤخر القدم وركابك على الارض، هذا الاستفاز مستوفز في الجلسة، وهذا الجسو جسى واستوفز بهذا الشيء، وهذا أقعى أيضا إقعاء المسنون، إذا استوفز جسى أقعى إقعاء المسنون هذه الجلسة. عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقيا تمرة، أكل مقيا تمرة، وفي لفظ يأكل منه أكلا ذريعا، يأكل منه أكلا ذريعا. حديث ذا رواه مسلم، ولفظ عن أنس أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية أكلا حثيثا. دي رواية مسلم. في لفظ ثاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرة. رواية أحمد أجمل من الروايتين والمعنى أوضح فيها، قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتر واحد وأنا رسوله به حتى فرغ منه، قال فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا فعرفت في أكله الجوع، فعرفت في أكله الجوع. هنا جملة الروايات، قلنا رواية الإمام أحمد أجمل الروايات وأكمل الروايات، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاله تمر، هذا ملكه صلى الله عليه وسلم، ملكه مش هيأكل وحده ولكن قسم، مع أنه جائع صلى الله عليه وسلم جائع، فإذا به يقسم التمر على أصحابه، يبعث أنس ادي لفلان وادي لفلان بمكتل يكيل ويبعث يكيل ويبعث. هنا رواية أحمد يقول لنا أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله حتى فرغ منه، لغاية ما فرغ من توزيع على الناس، قال فجعل يأكله عليه الصلاة والسلام. يبقى الرواية هنا تفيد أن وزع وبعدين قعد يأكل هو صلى الله عليه وسلم، وكأنه مشغول بشيء صلى الله عليه وسلم، وهو مقع أكلا ذريعا. رواية مسلم وهو محتفز، محتفز جاثي مقع بمعنى واحد، يبقى هو جالس على ركابه ناصب قدميه صلى الله عليه وسلم، هيئة اللي مش عايز يقعد كتير، مش عايز يقعد كتير، أيضا أنه جائع صلوات الله وسلامه عليه، مشغول وراء شغل عايز يعمله صلوات الله وسلامه عليه، فهنا قسم وأكل أكلا ذريعا، يعني بسرعة يأكل بسرعة صلى الله عليه وسلم، وراء شغل يريد أن ينجزه صلى الله عليه وسلم، وراء أعمال للمسلمين يريد أن يقوم بها صلوات الله وسلامه عليه، قال فعرفت في أكله الجوع، فعرفت في أكله الجوع صلى الله عليه وسلم، إن بيأكل من التمر صرت أنه جائع عليه الصلاة والسلام، بيأكل أكلا ذريعا مش لأنه جائع، مش لأنه جائع، الأكل ذريع، الأكل فيه سرعة في الأكل لأنه مشغول صلى الله عليه وسلم يريد أنه يقوم لعمله. وذلك رواية أحمد رواية يعني بتوضح ما سبق في الروايات. ويقول الإمام النووي رحمه الله ومحتفز بمعنى مستعجل مستوفز، غير متمكن في جلوسه، وهو بمعنى مقعن، بمعنى مقعن، يعني كأنه عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان استعجاله ليقضي حاجته ويرد الجوع ثم يذهب في ذلك الشغل، في ذلك يعني مشغول بشغل آخر صلى الله عليه وسلم، فاستعجل إنه يأكل، هو جائع صلى الله عليه وسلم، يبقى عايز يقوم بالأمرين، إنه ما يضيعش الشغل وإنه يأكل عشان يقدر على هذا الشغل، فأكل بسرعة صلى الله عليه وسلم. عرف أنس من أكل النبي صلى الله عليه وسلم جائع عليه الصلاة والسلام، وإنه مستعجل للقيام بشغله عليه الصلاة والسلام. يقول أو يتربع، وجعل بعضهم التربع من الاتكاء، كأنه هو يختار أنه يجوز تجلس متربعا، وقلنا أنه يجوز تجلس في الطعام جلسة التشهد زي ما بتجي على ركابك، أو مقعي جلسة إقاع السنة، أو أنك تجلس على القدم اليسرى وتنصب رجلك اليمنى تبقى ركبتك اليمنى مرتفعة وانت جالس على رجلك اليسرى، هذا جائز أيضا أن تجلس. أو تتربع، أو تتربع، وبعض العلماء ذكروا أن التربع من الاتكاء، التربع من الاتكاء، وليس حراما، وليس حراما أن تجلس متربعة، ويمكن كثير مننا ما عرفش يقعد لهذه الجلسة، أو أنه اتعود يقعد على الكرسي، يقعد على الكرسي الترابيزة ما عرفش يقعد على الأرض رجليه ما يقدرش. هنا ما نقول الجلسات هذه هي من باب العادة، من باب العادة، والتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنن تؤجر على ذلك، ولكن ليس هذا بمعنى أنه حتم أو واجب أو لازم، لا، ولا داخل في باب التحريم والمنع، إنما داخل في باب الاستحباب، استحب أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وزي قال أما أنا فلا آكل متكئا، أما يقول عن نفسي عليه الصلاة والسلام أما أنا فلا، يعني أنتم تأكلوا متكئين لكن أنا لا أكل متكئ، إن الله جعلني عبدا كريما صلى الله عليه وسلم. ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالي، قال ذلك يقول بيمينه، قال بثلاثة أصابع، الحديث اللي فده متفق عليه، وبثلاث أصابع جاء في الحديث الصحيح مسلم عن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان وهو بيأكل الشيء اللي بيلصق في اليد، الطعام فيه بركة جعلها الله عز وجل في هذا الطعام، فين البركة في هذا الطعام؟ أنت لا تدري قدرها قد إيه، أخفي بركة وخلاص. فلذلك يستحب قبل ما تمسح إيدك بالمنديل إذا كان بقي عليه شيء أنك تلحس هذا الشيء الذي في يديك. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل بثلاثة أصابع، وهذا أكمل ما يكون في الطعام، لا بيأكل بصبعين اثنين ولا بيأكل بالكف كلها، ولكن بثلاث أصابع، ثلاث أصابع، هذه سنة صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ويصغر اللقمة ويطيل المضغ، يصغر اللقمة إنه هو بيأكل يصغر اللقمة ويطيل المضغ، وده يقولها الأطباق والتخسيس، عايز تخس وانت قاعد بتاكل ما تحملش لقم كبيرة، ما تاكلش بسرعة، كل على مهلك، تاكل على مهلك، طول المضغ حتى تطحن الطعام جيدا، وتصغير اللقمة، تصغير اللقمة بحيث ان اذا طال الفترة ومتشبع وما تاكلش كثيرا. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة، مسألة تصغير اللقمة وإطالة المضغ، قال ولا عن أبي عبد الله، لكن فيها مناسبة، يعني يقول هي ما فيش فيها أثر ولكن لها مناسبة، هذا القول فيه مناسبة. وقال أيضا نظير هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة نقل عنه في الآداب، يعني عايز يقول أنه وإن لم يأتي بها شيء في الشرع ولكن مناسبة للحال، مناسبة أنك تصغر اللقمة، وطبعا التصغير ما يبقاش تصغير بدرجة المبالغة، ما تبالغش في الشيء، لا تكبر مبالغا ولا تصغر مبالغا. ويمسح الصحفة، يمسح الصحفة، إذا أكلت مسحت الصحفة لنغلاد في أي طعامك البركة. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة، إنكم لا تدرون في أيه أي الطعام البركة، رواه مسلم. وفي رواية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلط القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إذا سقط اللقمة وقص عليها ما تأكله في إيدك تمر وقعت تمر على الأرض خذ التمر اغسلها وكلها امسحها وكلها طالما أنها وقعت في مكان نظيف مثله يحتمل ذلك أنها تغسل. لكن وقعت في شيء لا تخشى منه الأذى إن لا إن ما تقارف شيئا يؤذيك. فإذا وقع في الشيء الطاهر في الشيء الطيب في الشيء الذي لا تعافه نفسك فاغسلها أو اشطفها أو امسحها وكلها. إذا وقعت في شيء غير طيب لا تأكل. يقول لنا هنا العلة في إيه إن امسح اللقمة وخذها كلها. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدعها للشيطان كأن اللي يمسيه حيض الشيطان. أنت تسمي عند أول طعامك مش حيض يأكل طعام لكن أنت حترميها يأكل فهنا يبقى كأنك تكيد للشيطان وتغيظ الشيطان لا يأخذ شيئا وإن شيئا من طعامك. ويأكل ما تناثر لحديث جابر المرفوع عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنجيل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. فإنه لا يدري في أي طعام البركة في رواية الله ولا يمسح يده بالمنجيل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده دائما بعد الحديث يعني. يأكل ما تناثر ما تناسر. احيانا وانت بتاكل كل تسقط تاخذ الشيء وقاعد على الترابيزه ولا قاعد على المكان يتسقط منك على الصحن او حواليه شيئا. اذا كان هذا المكان مكانا طاهر مكان نظيفا اللي هو سقط فيه فلا مانع انك تاخذها وتاكل هذا الشيء اللي سقط منك ان يكون على الترابيزه سقط دمعة عاريه رحت مساحه بلقمه واكلتها هذا طيب ان تصنع هذا الشيء افضل من ان تتركها انك لا تدري في اي طعام كبرك. في اشياء مغيبه انت لا تراها أشياء من الغيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بركة بتنزل في الطعام في بركة بتنزل في الطعام ويخبر أن الطعام المكشوف بالليل في بلاء بينزل ليلة في السنة ممكن ينزل فيه يصيبك بأذى. يبقى هنا أنت لا ترى هذا شيء ولكن يخبرك الصادق المصدق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أنه هذا يكون. يبقى افعل ما يقوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري في أي طعامك البركة. شوف لما يقول لنا ربنا سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كل بآية أمنيه فيأمرنا بالأكل مما ذكر اسم الله عليه. وذكرنا في حديث قبل ذلك كيف أن مجموعة حوالي 30 من علماء سوريا من الأطباء والصيادلة وأساتذة العلوم وغيرها عملوا أبحاث في الذبيح المذبوح المذكور عليه اسم الله والغير مذكور عليه اسم الله. والدوا هذه خلية من الميكروبات والجراثيم والدوا هذه فيها ميكروبات وجراثيم أن هي هذه مذبوح هذه مذبوح. فهنا أنت مش محتاج أن ربنا يقول لك دي فيها جراثيم عشان كده بقول لك ما تأكلش. ولكن أرات هذه الآية بعد 1400 سنة بعد 1400 سنة والمسلمون يسمون ويكبرون على الذبائح مصدقين مؤمنين مش محتاجين لزيادة. ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر لهم يوم من الأيام هذا الشيء. كذلك أمر البركة البركة موجودة في الطعام حين تسمي الله عز وجل وحين تأكل من جوانب القصعة وحين تأكل ما تساقط منك من الطعام في بركة موجودة. أنت لا ترى هذه البركة ولكن تؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو قال البعض من الناس لا بتأكل هذا دليل على البخل لم تعمل هذا الشيء يقول لك أنت هذا بخل. ولما يجي اليابانيين يأكلوا الفراخ ويأكلوا العظم بعدها ما يقولش عنهم بخل هم أغنى ناس في العالم اليابانيين. ولما يأكل الفرخة بالعظم بتاعها يأكل يعرقش العظم في النهاية يأكله ما يقولش عنه بخل يقول لك شوفوا الناس عندهم ذوق عندهم اتيكيت في الأكل وعندهم كذا النبي. فهنا أولى بنا أن نصنع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أكلنا أكلنا كما أكل إذا انتهينا انتهينا كما انتهى صلى الله عليه وسلم ونفعل ما يقول وما يفعله عليه الصلاة والسلام. وبعد كده بيقول لك وغض طرفه عن جليسه لئلا يستحي ومتهيألي نقف كده والمرة الجاية نكمل في هذه الجملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ما اقدرش الاربع ما اقدرش ان شاء الله معادنا الجاي ومسابقه. انا جاي النهارده وعلى بالي ان انا اقول لكم الجلسه القادمه تكون بين المغرب والعشاء وناخد جزء اصول فقه ونكمل بعد كده بعد العشاء. ولكن انا ما خلصت الدرس حاسس بدوخه.